بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب شرائط قبول الشهادة. قال الله سبحانه وتعالى: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وقال الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فقال الله سبحانه وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فتبين بذلك لزوم أن يكون الشاهد مرضيا عند أهل الإيمان، وهو العدل الذي جانب الأهواء والبدع، متحرز من الكبائر، غير مصر على الصغائر، وزاد أكثرهم وترك خوارم المروءة وهي الأخلاق الحسنة الجميلة، وإن لم تكن من الواجبات الشرعية، لكن تعارف الناس على مروءة وشهامة من فعلها، وقلة مروءة أو انعدام مروءة من خالفها. وهذا يختلف من زمن إلى آخر، ولكن ظاهر أدلة القرآن أنه يكون عدل غير فاسق، ولذلك كان لابد أن يكون مجتنبا للكبائر غير مصر على الصغائر. فارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، تكرر فعل ذلك منه يعني، يقدح في عدالته. وكذلك لابد في الشهادة من الضبط، فلا يكون مغفلا كثير الخطأ، مغفل يعني كثير الغفلة، أتكلم عن مجرد الاحتمال أو التخمين كأنه حقيقة، وينسى كثيرا فلا يضبط الكلام، فهذا غير مرضي عند أهل الإسلام والإيمان وأهل العلم. ولا بد أن يكون ضابطا لما يقول ويسمع ويرى، فيحكم على علمه ولا يحكم على مجرد احتمال أو تخمين أو ظن مرجوح أو تلقين من غيره. والآية في قوله سبحانه وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، دليل على أنه لا يجوز قبول خبر، لا يجوز قبول خبر الفاسق حتى يتبين منه. فإن دل الدليل الصادق على صحة خبره قبل، وإلا رد خبره، فلا يقبل بمجرد كلامه. عن عائشة ترفعه: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظن ولا ظنين أو ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع مع أهل البيت. هذا حديث غريب، ويزيد بن زياد الدمشقي منكر الحديث، وقد ضعف الحديث عبد الحق الأشبيلي وابن حزم وابن الجوزي، وإن كان معظم هذه الصفات من شروط العدالة عند العلماء وإن لم يصح به الحديث، زاد بعضهم: ولا مجلودا في حد. لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، الذي يخون الأمانة إذا ثبتت خيانته في أمانة ائتمنها، كأن يكون مثلا شريكا فتثبت خيانته لشريكه، أو يكون أجيرا تحت يده مال المستأجر فيثبت تصرفه فيه بما لا يجوز، أو أنه يستودع وديعة فيخون وتقوم البينة على خيانته بذلك مرة، فعند ذلك لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر، ذي حقد وضغينة وحسد، عداوة بين اثنين، فلا تقبل شهادة الخصوم بعضهم على بعض. لأنه كانت بينهم عداوة ولا زالت مستمرة ولم يعرف انتهاؤها، فعند ذلك لا تقبل شهادة بعضهم على بعض. ولا ظنين، ظنين أي يتبع الظن، مجرد الإخبار. كثير من الناس إذا سألته ماذا حدث في الواقعة يحكي لك هل رأيت؟ يقول بل علمت. هل سمعت؟ يقول بل علمت. من أين علمت؟ أنا أظن ذلك. يرى أنه بمجرد الظن والاحتمال ويعني تحليله لما يرى ويسمع فيحكم بذلك ويخبرك أنه حقيقة. وكثير من الناس لا يعرف معنى ما يشهد به، وإنما يتكلم على ظنه ويبني عليه الأحكام، فهذا لا يجوز قبول شهادته. وأما القانع مع أهل البيت فهو التابع لهم مثل الخادم والأجير ونحو ذلك، لأنه يريد أن يجلب، يعني هناك تهمة في أنه يجلب منفعة لنفسه، لأنه حريص على أن تستمر خدمته لهم أو أجرته عندهم طالما أنه تابع لهم في الجملة. فكل هذه تجعل الشهادة مظنونة. ولا ظنين في ولاء ولا في قرابة، يعني لا تقبل شهادة هؤلاء في ولاء ولا قرابة. ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، يعني إذا كان يجلب بذلك مصلحته. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم. هذا الحديث رواه أبو داود أخرجه عبد الرزاق وأحمد وابن ماجه وإسناده حسن، وقواه الحافظ في التلخيص. لذلك قلنا أن الحديث الأول رواه ضعف، إلا أن معظم ما فيه مقبول. ذي الغمر كما ذكرنا الخصومة والعداوة، ورد شهادة القانع لأهل البيت عندما تكون شهادته لهم، وكذا القريب لقريبه إذا كانت له، أما إذا كانت عليه فإن هذا لا تهمة فيه. وكذا القانع الذي يكون تابعا لأهل البيت إذا كان يشهد عليهم، مثل ما لو شهد الابن على أبيه مثلا، والأب على ابنه، والأخ على أخيه، فإن هذه ليس فيها تهمة إلا أن تكون هناك عداوة بين هؤلاء الأطراف. قال الإمام: شرائط قبول الشهادة 7. الإسلام، فلا تقبل شهادة كافر عند عامة أهل العلم وإن اختلفوا في مواضع بعينها، مثل شهادة بعضهم على بعض إذا كانوا منفصلين في محلة، أو تخاصموا إلينا وتحكموا إلينا. ويظهر الله أعلم وأعلم عدم إهمال شهادة العدول منهم في ذلك. إذا تخاصموا إلينا، تحاكموا إلينا، وكان بينهم شهود عدول عندهم على واقعة معينة لا يشهد عليها غيرهم. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قبول شهادة الكافر في الوصية في السفر على أحد الوجوه في تفسير آية المائدة في آخر السورة. فأما في غير ذلك من الأحوال فالكفر قادح أعظم من قدح الفسق، وقد قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والكافر فاسق فسقا أكبر، لأن الفسق هو الخروج عن الطاعة، والكفر خروج عن الشرع كله، كما قال تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهو فسق وزيادة، ولذا لا تقبل شهادته ابتداء وأصلا، وإنما يحتمل ذلك في بعض الأحوال، وقد يحتج به يحتج له في قضية قبول بعض الأحوال إذا كان الكفار مع بعضهم في محلة و يعني تحاكموا إلى المسلمين. فقد وردت قصة اليهوديين اللذين زنايا، وأن الشهود شهدوا أنهم رأوا فرجه في فرجها كالميل في المكحلة، والذي يظهر أن ذلك الوقت لم يكن المسلمون قد يعني اختلطوا باليهود، لكن المسألة طبعا ليست نصا في المسألة، ليست نصا في يعني الرواية ليست صريحة في أنهم كانوا كفارا، لكن يبدو من السياق أنهم كانوا يهودا، والله أعلم. قال: الإسلام والحرية، ذلك لأن العبد فيه نقص. ف يعني هناك خلاف كبير بين أهل العلم في مسألة قبول شهادة العبد، والأكثر على عدم قبول شهادته، ولا أعلم نصا يمنع من قبول شهادته كما لا يمنع من قبول خبره. والعقل، أما هذه فلا نزاع فيها، لأن المجنون لا يعي ما يقول ولا يدري ما يقول، لذلك لا تقبل شهادته اتفاقا. وقد قال سبحانه وتعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فلا تقبل شهادة المجنون. والبلوغ، وكذلك نص الحديث: الصبي حتى احترم، فالصبيان لا تقبل شهادتهم ولا يعتد بها، إلا أن في بعض المسائل فيما يقع بين الصبيان من جراح لا يشهدها غير الصبيان قضى بشهادتهم على بعضهم بعض العلماء، وإن كان جمهور أهل العلم لا يعتد بشهادة الأطفال، لأن الطفل له خيال واسع رحمك الله، وربما توهم الحقيقة الخيال حقيقة، وربما لقن فتلقى قيل له قل كذا فيظنه حقيقة فيقوله، وليس عنده رادع من الدين يمنعه من الكذب في تلك الأحوال، وهو غير مكلف، فهو ليس مرضي الشهادة. والعدالة لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهي ضبط وأمانة. العدالة ضبط في الكلام، لا ضنين، لا يتكلم بالاحتمال، ليس مغفلا كثير الخطأ كثير الغفلة، وأمانة في الديانة، وهو ترك الكبائر واجتناب الإصرار على الصغائر. والمروءة، وكما ذكرنا هي الأخلاق الحسنة التي يعني اتفق العقلاء وأهل العلم والإسلام على حسن سلوك من فعلها، وانتفاء التهمة، انتفاء التهمة بوجود الخصومة والغمر كما في الحديث، وشهادة القانع لأهل البيت، وكذا كل من كان في خصومة مع غيره فإنه يكون متهما في الشهادة عليه، وكل قريب مثل شهادة الأب لابنه ونحو ذلك، فإن هؤلاء يتهمون في كون شهادة لهم لوجود القرابة. كما ذكرنا إنما تمنع شهادة الأقارب لبعضهم إذا كانت هناك تهمة، إذا لم يكن هناك تهمة فلا حرج، وعامة أنكحة المسلمين يشهدون القرابات، فهذا ليس فيه بطلان للشهادة لعدم وجود التهمة، بل هم يحرصون على أن يكون هناك إكرام للأقارب بالشهادة. ومن بركة إقامة كثير من الأنكحة في المساجد أن يشهدها جمع غفير، ليسوا يخلون من جامع لوصف المرضي من الشهداء. يقول: فلو شهد ذمي على شيء لا تقبل شهادته عند كثير من أهل العلم على الإطلاق مطلقا، سواء في جرائم بينهم، سواء في بين المسلمين. يقول: وهو قول مالك والشافعي، وكذا قول أحمد. وقال الشافعي: المعروفون بالكذب من المسلمين لا تلوذ شهادتهم، فكيف تلوذ شهادة الكافر مع كذبهم على الله عز وجل؟ وذهب أصحاب الرأي إلى أن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض جائزة، وإن اختلفت مللهم. هذا قول شبيح والشعبي وعمر بن العزيز والزهري وحماد بن أبي سليمان والثوري. وذهب قوم إلى أن شهادة بعضهم على بعض تجوز عند اتفاق الملة، شهادة بعضهم على بعض أما إذا اختلفت الملة بأن شهد يهودي على نصراني أو مجوسي فلا تقبل، وهو قول الشافعي وهو قول الشعبي استغفر الله وهو قول الشعبي والزهري وابن أبي ليلى وإسحاق لقوله سبحانه وتعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. بل ظاهر الآية في ترجيح قول الجمهور، لأن بينهم من العداوة والبغضاء بعضهم بعضا، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، فهذا في النصارى وليس في النصارى مع اليهود. وأما اليهود فقال عز وجل وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فهذه ظاهر الآيات في أن كل أهل ملة بينهم من النزاع والافتراق والخصومة والعداوة ما يمنع قبول شهادتهم. فإذا كنا نقبل من المسلمين شهادة ذي الغمر على أخيه الخصم والحقد والضغينة، إذا كان من المسلمين قد رد النبي صلى الله عليه وسلم شهادتهم شهادة ذي الغمر على أخيه، ففي الأولى أن نرد شهادة الكفار. يقول وذهب أكثر أهل العلم إلى أن شهادة أهل الذمة في حق المسلمين باطلة، وذهب قوم إلى جواز شهادتهم على وصية المسلم في السفر خاصة يروى ذلك عن أبي موسى الأشعري وهو قول شريح وإبراهيم النخعي وبه قال الأوزاعي وأحمد، واحتجوا بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، أي من غير أهل دينكم على هذا التأويل، وإلا فالآية ليست نصا، لأن كثيرا من العلماء يقولون من غيركم من غير قبيلتكم، يقول وتأول من لم يجوز أهل الذمة قوله أو آخران من غيركم أي من غير قبيلتكم. بعض العلماء رد هذا التأويل قال لأن الآية نزلت في قصة عدي وتميم بلا خلاف بين المفسرين ودلت عليه الأحاديث، ولو صح ما ذكروه لم تجب الأيمان لأن الشاهدين من المسلمين لا قسامة عليهما. على أي الأحوال هذا الكلام كما ذكرنا قد يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإذا كان الأمر كذلك احتمل الكلام أن يكون من غيركم يعني من غير أهل قبيلتكم أو من غير القريبين منكم أو نحو ذلك. يقول وذلك تأول من لم يجوز أهل الذمة أو آخران من غيركم أي من غير قبيلتكم، وذلك أن الغالب في الوصية أن الموصي يشهد أقاربه وعشيرته عليها دون الأجانب، واحتجوا بهذا التأويل بقوله سبحانه وتعالى إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، فقوله عز وجل ولو كان ذا قربى يدل على أن المراد من قوله تبارك وتعالى منكم أي من ذوي قرابتكم، ومن غيركم يعني من غير قرابتكم، وهذا في الحقيقة ظاهر، وكما ذكرنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وزعم قوم أن الآية منسوخة، والأكثرون على أن الآية غير منسوخة وهو قول عائشة والحسن وعمر بن شرحبيل، وقالوا قالوا سورة المائدة آخر ما نزل من القرآن لم ينسخ منها شيء، وسبب نزول الآية ما روي عن ابن عباس قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي ابن بداء فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جام فضة مخوصا بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجدوا الجام بمكة فقالوا اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلف لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم إناء، قال فنزلت فيهم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، أخرجه البخاري. وهذا يعني في الحقيقة استدلال قوي على يعني أن المقصود ليس فيها لقوله ليس فيها مسلم، لكن في الحقيقة كان هناك من شهد من المسلمين، ولذلك ليست الآية نصا حتى مع سبب النزول في مثل هذا الموضع، والله أعلم. لأنه ليس فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد شهد أناس من أهل الذمة بخلاف ما شهد به المسلمون، والله أعلم. فإنما ذكروا أنه ليس فيها مسلم، لا يلزم من ذلك أن الذي وقع كان إشهاد غير المسلمين. قال: وتأول بعضهم الآية على الوصية دون الشهادة، لأن تميما الداري وعدي بن بداء كان وصيين لا شاهدين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حلفهما والشهود لا يحلفون، فعبر بالشهادة عن الأمانة التي تحملها. ومعنى قوله ولا نكتم شهادة الله أي أمانة الله. على أي الأحوال هذا أقصى ما يقال في شهادة أهل الذمة أو في شهادة الكفار عموما، العدول من الكفار المستأمنين تقبل شهادتهم في السفر إذا لم يوجد مسلم ومات في أرض ليس بها مسلم على الوصية في السفر فقط، لا يصح الاختلاف في غير ذلك إلا ما كان من شهادة الكفار على بعضهم في محلة ليس فيها مسلم أيضا حتى لا تضيع الحقوق. يبقى يبقى أن الشهود من الكفار لا تقبل شهادتهم على أهل الإسلام في غير الوصية في السفر قولا واحدا، تقبل شهادتهم على بعضهم عند أهل الرأي، وتقبل شهادتهم في الوصية في السفر على أهل الإسلام في قول بعض أهل العلم خلافا للجمهور. أما ما سوى ذلك فإنه لا تقبل شهادتهم قولا واحدا. لذلك نقول أن ما جاءت به القوانين الوضعية من تسوية الكافر بالمسلم في الشهادة قول باطل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم فيما عدا موطن الخلاف، وهم يعممون المسألة ويجعلون شهادة الكفار معتمدة كشهادة المسلم في كل الأمور. قال الإمام: والحرية شرط قبول الشهادة، لأنها من باب الولايات، والعبد ناقص الحال. وذهب قوم إلى قبول شهادة العبيد، يروى ذلك عن أنس، وإليه ذهب شريح وزرارة بن أوفى، وهو قول عثمان البتي. وقال ابن سيرين: شهادته جائزة إلا لسيده. وقال الحسن وإبراهيم النخعي: تجوز شهادة العبيد في الشيء التافه. قول أنس وصله ابن أبي شيبة عن المختار بن فلفل عنه، وقول شريح وصله ابن أبي شيبة أن شريحا أجاز شهادة العبيد عن من رواية عامر الشعبي. وقال أبو قبل بن سيرين وصله عبد الله بن أحمد في المسائل من طريق يحيى بن عتيق عنهم. وقول الحسن وصله ابن أبي شيبة، وقول إبراهيم النخعي وصله ابن أبي شيبة، كانوا يجيزونها في الشيء الخفيف. من جهة الدليل قول شريح وزرارة الذي هو قول أنس رضي الله عنه أظهر من جهة الدلالة في قبول شهادة العبد المسلم العدل. وأما عدم قبول شهادة لسيده فهذا ظاهر لأجل أنه إذا ردت شهادة القانع لأهل البيت فهو أولى بأن ترد شهادته لسيده. قال: ولا تقبل شهادة المجنون، لأنه لا حكم لقوله في شيء ما، وكذلك شهادة من لم يبلغ لقوله سبحانه وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم من رجالكم. هذا صحيح وظاهر بأنه لا بد أن يكون رجلا أو رجل وامرأتان ممن يرضى من الشهداء، أما الأطفال فلا تقبل شهادتهم. قال مالك: تقبل شهادة الصبيان على الجراح التي تقع في محل اجتماعهم ما لم يتفرقوا، يعني قبل أن يجتمعوا مع أهليهم فيمكن تلقينهم قبل أن يتفرقوا في من الذي جرح فلان، لأن هناك أموال لازمة في هذا حتى وإن لم تكن عمدا، لأن جراح الصبيان لبعضهم بعضا كلها من باب الخطأ حتى ولو كانت عمدا، لأن الصبي لا إرادة له كاملة، لكن إذا تفرقوا وقعت التهمة. هذا قول مالك، وقول الجمهور أصح، لأن الله قال: من رجالكم. قال مالك: ولا تقبل في غيرها، لغير الجراح التي تقع في محل اجتماع الصبيان ما لم يتفرق. يروى ذلك القول عن مالك، يروى عن ابن الزبير، وكان شريح يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض. وروي عن ابن عباس في شهادة الصبيان قال: لا تجوز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ممن ترضون من الشهداء. والعدالة شرط قبول الشهادة، وحدها حد العدالة أن يكون محترزا من الكبائر غير مصر على الصغائر. والخائن مردود الشهادة كما في الحديث بفسقه وخروجه عن العدالة بالخيانة. قال أبو عبيد: لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترض الله على عباده وأتمنهم عليه، فمن ضيع شيئا مما أمر الله به أو ركب شيئا مما نهاه الله عنه فليس ينبغي أن يكون عدلا، لأنه لازمه اسم الخيانة، بمعنى ترك الصلاة، ترك الزكاة، عاق والديه، فكل هذا من الخيانات. قال الشافعي رضي الله عنه: ليس من الناس أحد نعلمه إلا أن يكون قليلا يمحض الطاعة. يعني لا يوجد في الناس من لا يعصي قط، ولذلك لا يمكن أن تشترط العصمة في العدالة. يقول: إلا قليلا يمحض الطاعة، يفعل طاعة محضا لا يفعل معصية. قال: والمرؤة حتى يمحض الطاعة والمرؤة حتى لا يخلطها لا يخلطهما بمعصية ولا يمحض المعصية، وترك المرؤة حتى لا يخلطهما بشيء من الطاعة والمرؤة. فإذا كان الأغلب الأظهر من أمره الطاعة والمرؤة قبلت شهادته، وإذا كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية وخلاف المرؤة ردت شهادته. وقال عمر بن الخطاب: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه أو أمناه وقربناه. قال المهلب: يؤخذ منه أن العدل من لم توجد منه الريبة، وهو قول أحمد وإسحاق، وقيده الحافظ في الفتح في حق المعروفين: لا من لا يعرف حاله أصلا. يعني إنسان مجهول لا ندري عنه شيئا لا يكون عدلا حتى يعرف. لذلك قال عمر: من أظهر لنا خيرا، يبقى لابد أن يكون خيره ظاهرا. معروف أنه مواظب على الفرائض، معروف أنه مجتنب للمحرمات الظاهرة من الكبائر، معروف أنه لا يدمن الصغائر ولا يفعلها على الإصرار ولا يصر عليها. قال: فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. أخرجه البخاري في صحيحه باب الشهداء العدول، وقول الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وممن ترضون من الشهداء. قال الإمام: والمروءة شرط قبول الشهادة، وهي ما يتصل بآداب النفس مما يعلم أن تاركه قليل الحياء، وهي حسن الهيئة والسيرة والعشرة والصناعة. هذا يعني كما ذكرنا فيه نظر من جهة الدليل. يقول: فإن كان، لأن مسألة الصناعة قد يردون بعض المهن الحقيرة كمن يمسح الكنف مثلا، مع أن هذا لا يقتضي رد شهادة والله أعلم، أو الحائك والحجام، رغم أن مهنتهما قد تكون أدنى من مهنة غيرهما، لكن طالما كانت حلالا فليس ذلك بقادح فيهم. أما حسن الهيئة فيرون مثلا في كثير من البلاد من ترك غطاء الرأس مثلا، وهذا في الحقيقة ليس بقادح في الشهادة، وإن كان في بعض البلاد يكون ذلك أمرا مستغربا أو مستنكرا، لكن لا يصح أن يكون قادحا في الشهادة. وكما ذكرنا أن هذا يختلف من بلد إلى أخرى ومن زمن إلى آخر. قال: فإذا كان الرجل يظهر من نفسه في شيء منها ما يستحي أمثاله من إظهاره في الأغلب، يعلم به قلة مروءته وترد شهادته وإن كان ذلك مباحا. هذا لم يذكر عليه دليلا، وإنما هو شيء تناقله أهل العلم بلا نقل للإجماع ولا دليل من الكتاب والسنة على ذلك، والله أعلم. قال الإمام رحمه الله: وانتفاء التهمة شرط في جواز الشهادة حتى لا تقبل شهادة العدو على العدو، وإن كان مقبول الشهادة على غيره، لأنه متهم في حق عدوه، ولا يؤمن أن تحمله عداوته على إلحاق ضرر به بشهادته، فإن شهد لعدوه تقبل إذا لم يظهر في عداوته ما يفسق به فإن أظهر ما يفسق به كان مردود الشهادة على العموم، يعني تقبل شهادته لعدوه طالما كان عدلا. أما إذا ارتكب أثناء العداوة أفعال مستنكرة مخالفة للشرع، من جور على خصمه، من ظلم وعدوان، من تعدي وانتهاك لحرمته، وغيبة ونميمة وكذب وسب وبذاء، فإن هذا يقدح في عدالته مطلقا. مسألة التهمة أخذت من الحديث: وذي الغمر على أخيه. أجاز أبو حنيفة شهادة العدو على العدو إذا كان عدلا، والحديث حجة لمن رده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة ذي الغمر على أخيه، وذو الغمر الذي بينه وبين المشهود عليه عداوة ظاهرة، والغمر الضغن. وقد روي عن عمر: أيما قوم شهدوا على رجل بحد ولم يكن ذلك بحضرة الحد، فإنما شهدوا على ضغن أو ضغن. فيه بيان أن شهادة العدو غير مقبولة، وبعض الناس لا يقبل الشهادة على حدود الله عز وجل بعد تقادم العهد، ويحكم بسقوطها دون الحقوق التي هي للعباد. وهذا يجعل، يعني يقول أن مرور الزمن قادح في صحة الشهادة، وهذا ليس بصحيح، لا في حقوق العباد ولا في حق الله عز وجل. وقولهم بقبولها في حقوق العباد يعني يرد قولهم في حقوق الله عز وجل. ربما شهد بعد 4 سنين على حد زنا لأنه لم يكن يعرف بوجود من يشهد معه، بعد سنين عندما علم بوجود من يشهد معه شهد، فلا مانع. وقوله: ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، هو المتهم بالانتساب إلى غير أبيه والانتماء إلى غير مولي. لا ظنين في ولاء ولا قرابة، ظنين يعني متهم بالانتساب إلى غير أبي والانتماء إلى غير مولي. ومنه قوله سبحانه: وما هو على الغيب بظنين، أي بمتهم. قال ابن سيرين: لم يكن علي يظن في قتل عثمان، أي يتهم. وترد أيضا شهادة المتهم في دينه، وكذلك المتهم في شهادته بأن يشهد لوالده أو لولده لا تقبل شهادته. وقوله: ورد شهادة القانع لأهل البيت، ورد شهادة القانع لأهل البيت، فالمراد منه التابع لهم. وأصل قنوع السؤال، والقانع السائل، يقال قنع يقنع قنوعا إذا سأل، ويقال من القناعة قنع يقنع. والمراد من القانع في الحديث والمنقطع إلى القوم يخدمهم ويكون في حوائجهم، فهو ينتفع بما يصير إليه من النفع، فيصير بشهادته لهم جارا إلى نفسه نفعا، فلا يقبل. كمن شهد لرجل بشراء دار وهو شفيعها، أو شهد للمفلس واحد من غرمائه بدين على رجل، أو شهد على رجل أنه قتل مورثه، لا تقبل، لأن نفع شهادته يعود إليه. وعلى هذا القياس لا تجوز شهادة أحد الزوجين لصاحبه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وأجازه الآخرون، وهو قول الشافعي رحمه الله. ولا تجوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده عند أكثر أهل العلم، وتجوز عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز شهادة أحدهما للآخر، وهو قول شريح، وإليه ذهب داود وأبو ثور. واتفقوا على قبول شهادة الأخ للأخ وسائر الأقارب، وذهب عامة أهل العلم إلى قبول شهادة البدوي إذا كان عدلا، وقال مالك: لا تقبل شهادة البدوي على القروي. وروى فيه حديثا: لا تجوز شهادة بدوية على صاحب قرية وإسناده صحيح، مع أنه ليس دليلا مضطردا بل على صاحب قرية لأنه يغيب غالبا، فهذا إذا شهد على أمر في القرية يكون تهمة، والله أعلم إن صح الحديث. تأويله عند الآخرين إن ثبت أنهم قلما يضبطون الشهادة على وجهها لما أهل البداوة لجهلهم بأحكام الشريعة وقصور علمهم عما يحيل الشهادة عن جهتها، فإن كان ضابطا فطينا بصيرا بما يؤديه منها فلا فرق بينه وبين القروي، وده الظاهر. وشهادة الأعمى مقبولة فيما يثبت بالسماع أو حيث انتفت الريبة عن شهادته بأن أقر رجل لآخر في أذنه فتمسك به فشهد عليه، يعني واحد أسر له في أذنه بشيء فشهد بذلك. يقول: وممن أجاز شهادة الأعمى على المسموعات القاسم والحسن والحكم وعطاء وابن سيرين والشعبي والزهري، هذا هو الظاهر. قال الزهري: أرأيت ابن عباس لو شهد أكنت ترده؟ وبعضهم أجازوا إذا عرف بالصوت، ولا شك أنه لا بد أن يعرف بالصوت، وإن لم يعرف بالصوت فلا تقبل الشهادة. وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة الأعمى بحال، ثم أجاز شهادة البصير على الميت والغائب، وهو قول أصحاب الرأي. وأجاز سمرة ابن جندب شهادة امرأة متنقبة، يعني لا بد أن تكون معلومة العين، ولذلك المرأة المتنقبة لا بد أن يرى القاضي وجهها ليعلم عينها وعدالتها بعد ذلك، ولا بد أن يكون الشهود يعرفون هذه المرأة بعينها. والذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه إذا كان القاضي يعرف عينها بالصوت جاز ذلك ولا يحتاج إلى كشف الوجه. قال: والقاذف فاسق مردود الشهادة، وإذا تاب وحسنت حاله قبلت شهادته، سواء أتاب بعدما أقيم عليه الحد أو قبله، لقوله سبحانه وتعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. وهذا قول أكثر أهل العلم. روي عن سعيد المسيب أن عمر بن الخطاب لما جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة استتابهم، فرجع اثنان، يعني أعلنوا أنهم قد كذبوا على المغيرة فيما شهدوا عليه به، فقبل شهادتهما، وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته. ويقال إن عمر قال لأبي بكرة: تب تقبل شهادتك، أو إن تبت قبلت أو قبلت شهادتك، وهو قول ابن عباس. وبه قال عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وسليمان بن يسار وعكرمة وعبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز والزهري، وإليه ذهب مالك والشافعي. وقال الشعبي: يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته. وقال النخعي: لا تقبل شهادته حتى وإن تابعا. وذهب أصحاب الرأي إلى أن شهادته لا ترد بالقذف، فإذا حد فيه ردت شهادته على التأبيد ولا تقبل وإن تاب. الصحيح أنه بمجرد القذف حتى وإن لم يحد ترد الشهادة تقبل بعد التوبة. قال الحنفية أصحاب الرأي: ينعقد النكاح بشهادته وينفذ قضاؤه إذا ولي القضاء. قال الشافعي: فهو قبل أن يحد شر منه حين يحد، لأن الحدود كفارات، فكيف تردونها في أحسن حاليه وتقبلونها في شر حاليه؟ وإذا قبلتم توبة الكافر والقاتل عمدا، كيف لا تقبلون توبة القاذف وهو أيسر ذنبا؟ والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله.